الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، يقول السائل: إذا كان الطلاق بائنا، فهل العدة المطلقة البائن يلزم المطلق ألا يتزوج أختها حتى تنتهي عدتها؟ السلام عليكم ورحمة الله. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على محمد وعلى آله وصحبه. أجرى العلماء الطلاق مجرى واحدا حتى يكون الحكم موحدا، فقالوا: لا فرق في العدة بين الطلاق البائن والطلاق الرجعي، وذلك لعموم الأدلة في قوله تعالى: والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء، وقال تعالى: واللائي يئسن من المحيض من نسائكم فعدتهن ثلاثة أشهر، واللائي يئسن من المحيض من نسائكم إن ارتبتم فعدتهن ثلاثة أشهر واللائي لم يحضن. فهذه العمومات يدخل فيها الرجعية والبائن، وقد اتفقوا على أن الرجعية إذا طلقها لم يحل له أن يتزوج أختها حتى تنتهي عدتها، وإذا كانت رابعة أربع لم يحل له أن يتزوج بدلها. إذا كان عنده ثلاث مطلق واحدة رجعية فلا يجعل بدلها حتى تنتهي عدة المطلقة، وذلك لئلا يجتمع ماؤه في رحم خمس، لأن المطلقة لا يزال ماؤه في رحمها ولو حاضت مرة أو مرتين. فلذلك لا بائنا أو رجعية لا بد أن تمضي وتتم عدتها، فإذا مضت وتمت عدتها حلت له أختها أو بنت أخيها، أو حلت له بدلها إذا كانت رابعة. يقول فضيلة الشيخ: هل تحرم زوجة العم بعد طلاقها منه على ابن أخيه باعتبار أن العم أب، لقوله تعالى: أم كنتم شهداء إذ حضر يعقوب الموت الآية؟ ما دام أن بنت العم تحل فكيف لا تحل مطلقته؟ العم إنما تسميه العرب أبا من باب الاحترام، وإلا فزوجته إذا طلقها أو توفي عنها حلت لابن أخيه الذي تحل له بنته. بنت العم أقرب من زوجة العم، فلا مانع من أن تحل له بعد فراقها له. ومثلها أيضا زوجة الخال، كما تحل بنت الخال وبنت الخالة فكذلك زوجة الخال إذا طلقها أو توفي عنها حلت لابن أخته. يقول فضيلة الشيخ: زوجة الأب التي طلقها، هل هي محرم لي بهذا التحريم أم لا؟ وهل هناك فرق بين التحريم والمحرمية في السفر وغيره؟ نعم، زوجة أبيك المطلقة ولو لم تكن أمك زوجة أبيك محرم لك أبدا. إذا طلقها أبوك أو توفي عنها فهي محرم لك بقية حياتها. هذه المحرمية معناها أن لك أن تسافر بها، ولها أن تكشف أمامك الزينة التي تكشفها أمام المحارم، في قوله تعالى: ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن أو آبائهن أو آباء بعولتهن أو أبنائهن أو أبناء بعولتهن. فأنت من أبناء بعولتهن، أنت ابن بعلها، فتكشف لك وجهها مثلا ويديها، ولك أن تسافر بها كمحرم ولكن ليس لك حق القرابة الأخرى، يعني بمعنى أنك لا ترث منها كالعصبة كالإخوة ونحوهم، ولا تعقل عليها ولا تلزمك النفقة عليها نفقة القرابة إلا من باب التبرع. يقول فضيلة الشيخ: ما معنى كتابية متمسكة؟ وهل يوجد اليوم كتابية، خصوصا أن كتب التوراة والإنجيل قد حرفت؟ المتمسكة يعني التي تتمسك بما جاء في شرعهم ولو كان منسوخ. ومعلوم أن كتب أهل الكتابين التوراة والإنجيل وقع فيها التحريف قديما قبل الإسلام، ومع ذلك أباح الله نكاحهن في قوله: والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم إذا آتيتمهن أجورهن محصنين غير مسافحين. فأباحهن مع أن كتبهم قد دخلها التحريف قديما. المتمسكة في هذه الأزمنة هي التي تكون متمسكة بما جاء في كتبهم، يعني مثل التعليمات المفروضة عليهم، يعني عليهم صيام كما قال تعالى: كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم، وعليهم صلاة، وكذلك أيضا عليهم تعليمات واردة في كتبهم، فإذا كانوا يتمسكون بها فإنها تعتبر متمسكة. فأما الذين تركوا العمل بما في كتابهم كلا فمثل هؤلاء غير متمسكين، فلا تحل ذبائحهم ولا تحل نساؤهم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، قال الإمام العلامة موفق الدين بن قدامة رحمه الله تعالى: فصل. وللسيد تزويد إمائه كلهن وعبيده الصغار بغير إذنهم، وله تزويد أمة موليته بإذن سيدتها، ولا يملك إجبار عبده الكبير على النكاح. وأيما عبد تزوج بغير إذن مواليه فهو عاهر، فإن دخل بها فمهرها في رقبته كجنايته، إلا أن يفديه السيد بأقل من قيمته أو المهر. يتعلق هذا الفصل بالمماليك، وحيث أن الملكية قليلة أو نادرة في هذه الأزمنة، فإن التوسع في ذلك قد لا يحتاج إليه، ولكن نذكر تصوير هذه المسائل. فيقول: إن السيد يعني مالك العبيد يجبر أمته أن تتزوج بحر أو بعبد، وذلك لأنه أملك بها، ولأن له منفعة في ذلك حيث أن أولادها مماليك له، كل ما ولدت من الأولاد فإنهم يتبعونها في الرزق، ولأنه قد يعني يرغب في تزويجها لأجل المهر، لأجل أن يأخذ مهرا على تزويجها، كما أن له أن يؤجرها لأنها ملكه والأجرة له. ولا فرق بين الكبيرة والصغيرة، الصغيرة التي تطيق الوطأ له أن يطأها مثلا أو يزوجها. ذكروا في كتاب النفقات أنها إذا طلبت النكاح فعليه أن يطأها أو يزوجها أو يعتقها، لأنها قد تتضرر. أما الذكور من المماليك فله أن يزوج الصغير برضاه بغير رضاه إذا رأى في ذلك مصلحة، وأما الكبير البالغ فلا يزوجه إلا بطلبه وبرضاه، وذلك لأن له إدراك، فإذا زوج بمن لا يريدها لم تطمئن معها حياته ولم يستقر معها. ثم المماليك ملك لسيدهم، ليس لهم التصرف إلا بإذنه، فلذلك ورد في الحديث أيما عبد تزوج بغير إذن مواليه فهو عاهر أي زاني، وذلك لأن سيده هو الذي يملكه، فكونه يتزوج بغير إذنه يلزمه حقوقا، فإنه يلزمه بالمهر ويلزمه بنفقة الزوجة، وكل لا يكون فيه مصلحة، فقد تكون الزوجة حرة فيكون أولادها أحرارا فلا ينتفع بذلك السيد، وقد تكون أمة مملوكة لغيره فيكون أولادها مماليك لغيره ليس له شيء منهم، فلذلك لا يتزوج إلا بإذن سيده، ولأنه قد يفوت عليه خدمته، لأنه إذا تزوج فلا بد أن يذهب إلى المرأة مثلا، ولا بد أن يطلب من سيده قوتا لها أو نفقة، أو يمكنه سيده أن يحترف. فالحاصل أنهم ذكروا ذلك حتى لا يتضرر السيد. ومن نكح أمة على أنها حرة ثم علم فلهم فسخ النكاح ولا مهر عليه إن فسخ قبل الدخول، وإن أصابها فلها مهرها. يأتينا أنه لا يجوز للحر أن يتزوج الأمة إلا بشرطين: عدم الطول للحرة وخوف العنت، ودليل ذلك من القرآن: ومن لم يستطع منكم طولا أن ينكح المحصنات المؤمنات فمما ملكت أيمانكم، أي هل ينكح أمة، ثم قال: ذلك لمن خشي العنة منكم، يعني خاف على نفسه أن يقع في الزنا. فلو قدر مثلا أن إنسانا تزوج أمة ولم يبينوا له أنها مملوكة، خدعوه وقالوا إنها حرة، ثم تبين أنها أمة، فإن لم يدخل بها فله أن يطلقها ولا شيء عليه، لا نصف الصداق ولا كل الصداق، وما ذاك إلا أنه خدع بها، فيكون كالذي تزوج معيبة. أما إذا دخل بها فلا بد أن تعطى مهرا، ومعلوم أن مهر الأمة أقل من مهر الحرة، فتعطى مهر مثلها، أي المهر الذي يناسبها. هذا هو الأصل، بمعنى أنه ليس له، يعني يجوز له أن يفارقها. إذا قدر أنه رضي وقال: رضيت بها ولو كانت أمة، نظرنا هل تنطبق عليك الشروط، هل أنت تعجز عن مهر الحرة، نظرنا وإذا تنطبق عليه الشروط: لا يستطيع مهر حرة، ولا يستطيع ثمن أمة، ولا يستطيع الصبر والتحمل لقوة الغلمة، فلذلك تبقى معه. فأما إذا لم يكن من المباح لهم الأمة فإنه يؤمر بفراقها، فإن دفع المهر بصفته قد دخل بها رجع به على من غره من سيدها مثلا، أو من الواسطة الذي دله عليها. قال المصنف: وإن أولدها فولده حر يفديه بقيمته. إذا دخل بها ثم حملت فالولد حر ولو كانت أمه أمة، وذلك لأنه تزوجها على أنها حرة، ولو علم أنها أمة وأن أولاده يصيرون مماليك لما أقدم على التزوج بها. فإذا ولدت وصارت أمة فإنه يهدي ولده، يهدي الولد بقيمته ويرجع به على من غره. قال المصنف: ويرجع بما غرم على من غره، ويفرق بينهما إن لم يكن ممن يجوز له نكاح الإماء، فإن كان ممن يجوز له فرضي، فما ولدت بعد الرضا فهو رقيق. يقول: إذا تزوج هذه الأمة ويعتقدها حرة فولدت منه، ثم علم بذلك رجع بقيمة الولد على من غره، ورجع بقيمة الصداق على من غره، ثم ننظر بعد ذلك هل هو ممن تباح له الأمة اجتمع فيه الشرطان عدم الطول وخوف العنت فتبقى معه ويقال إنك ممن يحل لك نكاح الأمة فرضي بعد ذلك، أولاده بعد رضاه أرقى، وذلك لأنه رضي بأن تكون زوجته أمة، ومعلوم أن أولاد الأمة أرقى يملكهم سيدها، وأما قبل رضاه فإنهم أحرار يهديهم ويرجع بقيمتهم على من غره. قال المصنف: باب المحرمات في النكاح، وهن الأمهات والبنات والأخوات وبنات الإخوة وبنات الأخوات والعمات والخالات وأمهات النساء وحلائل الآباء والأبناء والربائب المدخول بأمهاتهن، ويحرم من الرضاع ما يحرم من النسب، وبنات المحرمات محرمات إلا بنات العمات والخالات وأمهات النساء وحلائل الآباء والأبناء وأمهاتهن محرمات إلا البنات والربائب وحلائل الآباء والأبناء. المحرمات في النكاح مذكورات غالبا في القرآن، ذكر الله تعالى سبعا من النسب وسبعا بالسبب، فالمحرمات بالنسب سبع، في قوله تعالى: حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم وعماتكم وخالاتكم وبنات الأخ وبنات الأخت، هؤلاء السبع حرمنا بالنسب يعني بالقرابة. بدأ الله بالأم لأنها أقرب إلى الإنسان، ولكونها التي وضعته والتي ربته وأرضعته، ويدخل في الأم جميع من له ولادة، فجدته أم أمه أو أمها تدخل في الأم لأن لها ولادة، وجدته أم أبيه ولو علت أو أم جده، كلهن من الأمهات. الأم هي من تدلي إليه بولادة، إذا قالت: أنا التي ولدته، أو ولدت أمه، أو ولدت أباه، أو ولدت جده، أو نحو ذلك، فإنها أم. اقتصر الله تعالى على ذكر الأم لتدخل فيها جميع الأمهات. الثانية البنت، ويدخل فيها فروعها وفروع الأبناء، فتدخل بنت الإبن لأنها لها له أبوة، إذا قال: أنا أبو هذه وأنا أبو أبي هذه وأنا أبو أمها، أصبحت بنت. فبنت الإبن وإن نزل أبوها، وبنت البنت وإن نزلت أمها، وبنت بنت البنت، وبنت ابن الابن، كلهن من البنات، كل من لها ولادة بأن تقول: هذا أبي أو جدي، أبو أبي أو أبو أمي، تدخل في البنت وبناتكم. والثالثة الأخت، وتعم الأخوات الثلاث، الأخت من الأبوين الشقيقة، والأخت من الأب، والأخت من الأم، كلهن لهن مسمى الأخوة. وهذه الأخت ليس لها فروع، وأخواتكم، والرابعة العمة ولها فروع. العمة هي أخت أبيك، وكذلك عمة أبيك، أو عمة جدك، أو عمة أمك، أو عمة أمها، يعني من تدلي بأخوة لأحد الأصول فإنها تسمى عمة، وهي في الأصل أخت أحد الأصول الذكور. والخامسة الخالة، ولها أيضا فروع، هي في الأصل أخت الأم، ولكن يدخل في ذلك أخت الجدة أم الأم، أو أخت الجدة أم الأب، يعني أخت كل من تدلي إليها بولادة، التي ولدتك أو ولدت أباك أو ولدت أمك أو ولدت جدك، كل من تدلي إليك بولادة فإن أختها خالة. أنت تقول مثلا للقريبة: هذه خالتي أخت أمي، وهذه خالة أمي، وخالة جدي، وخالة أبي. كل من تدلي بأنها خالة فإنها داخلة في الحكم. أما بنت الأخ فلها أيضا تفرعات، وكذلك بنت الأخت لها فروع، وذلك لأنه يدخل فيها بنت الأخ من الأبوين، بنت الأخ من الأب، بنت الأخ من الأم، بنت ابن الأخ، بنت ابن ابن الأخ، من أي جهة وإن نزل أبوها، ما دام أنها بنت لأحد الإخوة أو بني الإخوة أو بنات الإخوة فإنها تعتبر بنت الأخ. السابعة بنت الأخت، ولها أيضا فروع، فيدخل فيها بنت الأخت الأخت من الأبوين، أو بنت الأخت من الأب، أو بنت الأخت من الأم، أو بنت بنتها، بنت بنت الأخ، بنت ابن الأخ، بنت ابن الأخت، يعني كل بنت تدلي بأحد خواتك أو بنات خواتك أو أبناء خواتك فإنها داخلة في الحكم. هذه أربع سبع من النسب. أما السبع اللاتي بالسبب فهي الأم من الرضاعة، والأخت من الرضاعة، وزوجة الأب، وزوجة الابن، وأخت الزوجة، وكذلك قوله: والمحصنات من النساء. ذكر الله الأولى بقوله: لا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء، ثم قال: وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم، وأخواتكم من الرضاعة، وأمهات نسائكم، وربائبكم التي في حجوركم، وحلائل أبنائكم، وأن تجمعوا بين الأختين. هؤلاء سبع. فزوجة الأب يدخل فيها زوجة الجد، وزوجة أي كان، الجد أب الأب أو أب الأم، كل من له ولادة فإن زوجته تصبح محرمة على أولاده على ذريته وإن بعدوا، لعموم لا تنكحوا ما نكح آباؤكم، ولعموم قوله تعالى ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن أو آبائهن أو آباء بعولتهن إلى آخرها. كذلك الأخت من الرضاع، الأم من الرضاع الثانية، الأم من الرضاع هي التي أرضعتك في حالة الطهورية هي في الحولين رضاعا كاملا. كذلك الأخت من الرضاعة وهي بنت المرضعة أو بنت أبيها، زوج المرضعة، بنت المرضعة أو زوج أو بنت زوج المرضعة، فإنها تعتبر أختا للرضيع. هذا وأمهات وأخواتكم من الرضاعة. الرابعة قوله وأمهات نسائكم، يراد بها أم الزوجة. واختلف هل تحرم بمجرد العقد على بنتها أو لا تحرم إلا بالدخول. روي عن ابن مسعود أنه سأله إنسان وقال إني عقدت على امرأة وطلقتها قبل أن أدخل بها وأريد أن أتزوج أمها، فرخص له أن يتزوج أمها. ولما رجع إلى المدينة وكان في الكوفة سأل فأخبر بأنها مبهمة، لأن الله ما ذكر الشرط إلا في الربيبة، فرجع إلى الكوفة وفرق بينهما. فكان السلف الصحابة يفتون أن أم الزوجة تحرم بمجرد العقد، متى عقدت على امرأة وتزوج ودخلت ولم تدخل بها حتى طلقتها أو ماتت حرمت عليك أمها، أصبحت محرمة عليك أبدا. الخامسة بنت الزوجة وتسمى الربيبة. بنت الزوجة هذه شرط الله لتحريمها الدخول بأمها، فإذا تزوجت امرأة عقدت على المرأة، عقدت عليها مجرد عقد ثم طلقتها أو ماتت ولها بنت ولها أم، فأمها تحرم عليك وبنتها تحل لك، لقوله تعالى وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن فإن لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم، أي فلا جناح عليك أن تنكح بنتها إذا لم تدخل بالأم. هذه أما قوله وحلائل أبنائكم، السادسة حليلة الإبن أي زوجة الإبن. إذا عقد ابنك على امرأة حرمت عليك سواء دخل بها أو لم يدخل، هذا هو المشهور، وهو معنى قوله أو آبائهن أو آباء بعولتهن أو أبنائهن أو أبناء بعولتهن، يعني أبو بعلها محرم لها، ابن بعلها محرم لها. فكذلك حلائل أبنائكم يعني محرمات عليكم. السابعة أخت الزوجة في قوله وأن تجمعوا بين الأختين، فهؤلاء سبع، زوجة الأب وزوجة الابن وأم الزوجة وبنت الزوجة والأم من الرضاعة والأخت من الرضاعة وأخت الزوجة. أخت الزوجة ما تحرم إلا إذا إلا ما دامت أختها معك، فإذا طلقت زوجتك أو توفيت حلت لك أختها، لأن الله إنما حرم الجمع. وردت السنة أيضا بالتحريم بين المرأة بالجمع بين المرأة وعمتها والمرأة وخالتها. هؤلاء هم المحرمات بالنسب، والمحرمات بالسبب، والمحرمات بالمصاهرة، المحرمات بالرضاعة، والمحرمات بالمصاهرة، والمحرمات بالنسب. المحرمات بالرضاعة، ورد الحديث يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب، فكل امرأة قريبة للمرأة التي أرضعتك بمنزلة أمك التي أرضعتك فإنها تحرم. فنقول مثلا البنت التي رضعت من زوجتك محرم لك لأنك أبوها، وكذلك التي رضعت من أمك محرم لك لأنك أخوها، أو من زوجة أبيك لأنك أخوها من الأب. وكذلك إذا رضعت من امرأة أصبحت أختها خالتك، تقول لها أنت أخت أمي من الرضاعة فأنت خالتي، وكذلك أمها جدتك، تقول لها أرضعتني ابنتك فأنت جدتي، وكذلك عمتها وخالتها إذا أرضعتك فإنك تدعوها يا عمتي أو عمة أمي، يعني أو خالة أمي من الرضاعة، تصبح خالتها خالتك أو خالة أمك. عموم الحديث على إطلاقه أن المرأة التي أرضعتك بنتها أختك، وأمها أمك أو جدتك، وأختها خالتك، وعمتها عمتك، خالتها خالتك، وبنت يعني من يحرم منها بنت أختها تصير بنت خالتك. معلوم أن بنت الخالة تباح وبنت العمة، فلذلك قالوا بنات المحرمات محرمات إلا اثنتان، بنت العمة وبنت الخالة. أما بنت الجدة وبنت الأم من الرضاع ومن النسب، وكذلك بنت الأخت وبنت الأخ وبنتها وبنت بنتها، فإن بناتهن محرمات ما عدا اثنتين، بنت عمتك وبنت خالتك، كما أنها تحل لك بنت عمك وبنت خالك. قال المصنف رحمه الله: فصل. ويحرم الجمع بين الأختين وبين المرأة وعمتها وخالتها، لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يجمع بين المرأة وعمتها ولا بينها وبين خالتها. ذكرنا هذا، وهذا الحديث معمول به، وترك العمل به من لا يتقبل السنة. أما المسلمون الذين يقبلون السنة فإنهم يعملون به، فالخوارج مثلا لا يعملون بمثل هذا، ويقولون هذا زائد على القرآن، ولكن لما أنه جاء صحيحا ثابتا في الصحيحين فليس لنا أن نرده، فيحرم الجمع بين المرأة وعمتها وبين المرأة وخالتها. فإذا تزوجت امرأة لم يحل لك أن تزوج معها بنت أخيها، لأنك تكون جمعت بينها وبين عمتها، ولم يحل لك أن تتزوج بنت أختها ولا عمتها ولا خالتها. فيحرم عليك أربع: عمتها وخالتها وبنت أخيها وبنت أختها وأختها بطريق الأولى، لأن أختها منصوص عليها بالقرآن. وأما أمها وبنتها فتحريمهما مؤبد، فيكون أقارب زوجتك قراباتها السبع، منهن اثنتان محرمتان تحريما مؤبدا إذا دخلت بها، بنتها وأمها، ومنهن خمس تحريمهن مؤقت. أختها إذا طلقتها حلت لك أختها. عمتها تحل لك بعد أن تطلق امرأتك. خالتها تحل لك كذلك، لكن ما تجمع بينها وبينها. بنت أخيها، بنت أختها، هؤلاء الخمس تحريمهن مؤقت. ورد في الحديث تعليل: لا يجمع بين المرأة وعمتها ولا بين المرأة وخالتها، ثم قال: إنكم إذا فعلتم ذلك قطعتم أرحامكم. ومعناه أن العادة أنه يكون بين الزوجتين الضرتين منافسة، إذا كانت في ذمة زوج واحد حصل بينهن منافسة وحصل بينهن بغضة، ولذلك تسمى ضرة لأنها تضر صاحبتها. العامة يسمونها جارة، أو يسمونها بعضهم طبينة، والاسم الأصلي أنها ضرة واشتقاقها من الضرر، وذلك لأن كل واحدة منهما تحرص على أن تضر الأخرى إلا ما شاء الله. فلذلك حرم الجمع بين الأختين وبين المرأة وعمتها وخالتها مخافة القطيعة، أنها إذا مثلا غارت فقد تحقد الزوج عليها وتسبب البغضة والشنآن والعداوة. هذه هي الحكمة. قال المصنف: ولا يجوز للحر أن يجمع بين أكثر من أربع نسوة، ولا للعبد أن يجمع إلا اثنتين، فإن جمع بين من لا يجوز الجمع بينهم في عقد واحد فسد العقد، وإن كان في عقدين لم يصح الثاني منهما. قال الله تعالى: فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع. مثنى يعني اثنتين، وثلاث يعني ثلاث، ورباع يعني أربع، فحد العدد بأربع. ثم قال: فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة، يعني إذا خفتم أن تجوروا فاقتصروا على واحدة حتى لا يقع الحيف والظلم والجور. وقد أباح الله تعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم الزيادة على الأربع، ثم قال: خالصة لك من دون المؤمنين، قد علمنا ما فرضنا عليهم، يعني قد أخبرناهم بما فرضنا لهم وهو الأربع، فلا يتجاوزونها. وما ذاك إلا أنه إذا تزوج أكثر فقد يتضرر، وقد لا يوفي بحقهن غالبا. الأربع في الإمكان، وقد يحصل منه شيء من الحيف والجور والظلم مع بعضهن. وكذلك العبد يغلى اثنتين، لا يتزوج أكثر من اثنتين، لأن العبد على النصف من الحر. يقول: لو قدر أنه جمع بين من لا يحل له فإنه يفارق الأخيرات أو يخير. في حديث غيلان أنهم في الجاهلية كانوا يزيدون على الأربع، أسلم وعنده عشر، فقال النبي صلى الله عليه وسلم اختر منهن أربعا وفارق سائرهن، فدل على أنه لا يحل له إلا أربع. وكذلك آخر يقال له قيس أسلم وعنده خمس، فأمره النبي عليه السلام أن يفارق واحدة. وكذلك رجل يقال له فيروز أسلم وعنده أختان، فأمره بأن يختار واحدة ويتجنب الأخرى حتى تعتد أختها، حتى لا يكون ماؤه في رحم أختين. فلو قدر مثلا أن إنسانا نكح أختين بعقد واحد جاهلا أو متعمدا فالعقد باطل، فيؤمر بأن يفارقهن، فإذا انتهت عدتهن إن كان قد دخل بهن اختار منهن واحدة وجدد لها العقد. وكذلك لو تزوج امرأة وبنتها أو امرأة وأمها أو امرأة وعمتها بعقد واحد فإنه يفارقهن، وبعد اعتدادهن يأخذ أو يختار واحدة بعقد جديد. أما إذا كان بعقدين قدر مثلا أنه تزوج يوم السبت واحدة ثم تزوج أختها يوم الأحد، فإن الثانية نكاحها باطل لأنه وقع وهو لا يحل له فيفارقها، فإن دخل بها فلها المهر بما استحل من فرجها ولا يجوز له أن يبقى معها بعد العلم. وكذلك إذا تزوج من لا يحل له، من لا تحل له يعني كإحدى محارمه، وتزوج مثلا امرأة رضيعة له ولم يعلم إلا بعدما دخل بها أو بعدما ولدت فإنه يفارقها، والأولاد ينسبون إليهما ولا يأخذ منها شيئا مما أعطاها من المهر. فالحاصل أنه إذا جمع بين محرمتين في عقد واحد بطل العقد، وإذا جمع بينهما في عقدين بطل الأخير منهما، وإذا لم يعلم الأخير منهما أو الأول بطل معا وتجنبهما حتى يجدد العقد بعد العدة. قال المصنف: ولو أسلم كافر وتحته أختان اختار منهما واحدة، وإن كانتا أما وبنتا ولم يدخل بالأم فسد نكاحها وحدها، وإن كان قد دخل فسد نكاحهما وحرمتا على التأبيد. إذا أسلم كافر وتحته أختان فإنه يختار واحدة منهما، ولكن يتجنب الأخرى حتى تعتد التي تجنبها لقصة فيروز. كذلك أيضا إذا تزوج بنتا وأمها وأسلم وهما تحته، نقول إن لم يكن دخل بالأم فسد نكاح الأم، يعني لم يكن دخل بالأم وحلت له البنت، لقوله تعالى: من نسائكم التي دخلتم بهن، بطل نكاح الأم وثبت نكاح البنت وأصبحت زوجة له. أما إذا كان قد دخل بالأم فإنها بلا شك تحرم عليها البنت لأنه دخل بأمها فتصبح ربيبة، و إذا كان قد دخل بالبنت والأم حرمت عليه، وذلك لأنه حرمت عليه الأم لكونه قد دخل بالبنت، وحرمت عليه البنت لكونه قد تزوج الأم ودخل بها، وتحريمهما في هذه الحال تحريما مؤبدا لا تحل له مدى الحياة، وذلك لأن هذه أم زوجته وهذه ربيبته. قال المصنف: وإن أسلم وتحته أكثر من أربع نسوة أمسك منهن أربعة وفارق سائرهن، سواء كان أمسك منهن أول من عقد عليها أو آخرهن. وكذلك العبد إذا أسلم وتحته أكثر من اثنتين. ذكرنا قصة غيلان أنه أسلم وتحته عشر، فأمره بأن يمسك أربعا ويفارق سائرهن. والجاهلية كانوا يزيدون على الأربع، فإذا أسلم وتحته أكثر من أربع فله أن يختار أربعة، وسواء اختار الأوائل أو الأواخر له الخيار. فإذا اختار أربعا بقي نهين عصمته ولا حاجة إلى تجديد العقد، لأنه لم يأمر غيلان بتجديد العقد بل تبقى في ذمته. كذلك العبد إذا أسلم وتحته أكثر من اثنتين أمر بأن يختار اثنتين ويفارق ما زاد على ذلك، إن شاء فارق المتأخرة أو المتقدمة. قال المصنف: ومن طلق امرأة ونكح أختها أو خالتها أو خامسة في عدتها لم يصح، سواء كان الطلاق رجعيا أو بائنا. يقولنا المحرمات إلى أمد لا يحل له إحداهن إلا بعد أن تنتهي العدة، إلا عدة الوفاة. الوفاة ليس لها عدة، إذا ماتت زوجته حل له أن يتزوج في ذلك اليوم أختها لأنها انقطعت العلاقة. أما إذا طلق المرأة وأراد أن يتزوج أختها أو عمتها أو خالتها أو بنت أخيها أو بنت أختها فإنه لا يتزوج حتى تنتهي عدة مطلقته، سواء بوضع الحمل أو بالحيض أو بالأشهر، يمكث حتى إذا انتهت عدة المرأة التي طلقها جاز أن ينكح أختها أو عمتها أو خالتها أو بنت أخيها أو بنت أختها. وهكذا لو كان عنده أربع وطلق واحدة وأراد أن يتزوج بدلها حرم عليه حتى تنتهي عدة المطلقة، سواء كان الطلاق بائنا أو رجعيا، فلا يتزوجها حتى تنتهي عدة المطلقة لأنها باقية في بسببه، اعتدادها إنما هو بسببه، فإذا انتهت عدتها تزوج بدلها. يقع هذا في كثير من الجهال. جاءنا رجل من الأثرياء كان عنده أربع وطلق واحدة وهي حبلى، ثم تزوج بعد يومين أو يومين بدلها ودخل بالزوجة الجديدة وحملت وأصبح عنده خمس. هذه الحامل التي طلقها لا تزال في عصمته لو مات لورثت منه إن كان الطلاق رجعيا، ومع ذلك تزوج بدلها، ولما نبه أمر بأن يتجنب هذه الجديدة حتى تضع حملها القديمة التي طلقها، فإذا وضعت حملها أمر بأن يجدد العقد لهذه الجديدة، وولده يتبعه لأنه واقع بشبهة. فصل. ويجوز أن يملك أختين وله وطء إحداهما، فمتى وطئها حرمت أختها حتى تحرم الموطوءة بتزويج أو إخراج عن ملكه ويعلم أنها غير حامل، فإذا وطئ الثانية ثم عادت الأولى إلى ملكه لم تحل له حتى تحرم الأخرى، وعمة الأمة وخالتها في هذا كأختها. هذا في الإناء. إذا ملك اثنتين اشتراهما أو ورثهما أو ملكهما بالسبي، أختان دخلتا في ملكه، أمتين. من العلماء من يقول يحل له أن يطأهما معا، ومن العلماء من يقول لا يحل له إلا واحدة. الذين قالوا يحل له استدلوا بعموم الآية، فإن خفتم أن لا تعدلوا فواحدة أو ما ملكت أيمانكم، وكذلك قوله المحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم، فإن الآية أطلقت، وكذلك قوله إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم. قالوا الآية فيها إطلاق الملكية، وظاهرها أنه يحل له أن يطأ الأختين لأنهما من ملك اليمين، ولكن الذين منعوا ذلك استدلوا بعموم أن تجمعوا بين الأختين، وقالوا الآية وردت في النكاح ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم، ومعلوم أن الوطء قد يسمى نكاحا، فلذلك لا يطأ الأختين معا، وذلك لأنه يكون قد جمع بينهما. وسئل بعض الصحابة كابن عباس فقال أحلتهما آية وحرمتهما آية، فلذلك قالوا نبني على الأشد وهو التحريم، فليس له أن يجمع بينهما بملك اليمين يعني وطئا. فإذا قدر مثلا أنه ملكهما فله الخيار في إحداهما يطأها، فإذا وطئها لم يجوز له أن يطأ الأخرى حتى يحرم هذه الموطوءة. كيف يحرمها؟ تحرم عليه، باعها مثلا جاز أن يطأ الأخرى، أو اعتقها جاز أن يطأ الأخرى، أو وهبها أصبحت في غير ملكه. الحاصل أنها حرمت عليه لكونها انتقلت من ملكه، فجاز أن يطأ الأخرى. هو مثلا وطئ الكبرى وباعها وبقيت عنده الصغرى فوطئها، ثم قدر مثلا أن الكبرى التي باعها رجعت إليه شراء أو هبة أو وراثة رجعت إليه، نقول له لا تطأها، اقتصر على وطأ الصغرى التي بقيت عندك، ولا يجوز لك أن تطأها وقد وطئت أختها وقد حرمت عليك، فتحرم عليه إلى أن يحرم الأخرى. كذلك المملوك معلوم أنه لا يملك وليس له أن يطأ بملك اليمين، لكن بعض العلماء قال يجوز لسيده أن يبيح له التمليك التملك، ولكن الإباحة لا تأتي إلى أنه يتسرع. هذا في حكم التسري، بمعنى أنه عليه أن يقتصر على واحدة من الأختين، ومثلها أيضا أقاربها. إذا مثلا ملك أمة وأمها فإن وطئ الأم حرمت عليها البنت، وإن وطئ البنت حرمت عليها الأم تحريما مؤقتا. فإن ملك امرأة وعمتها أو خالتها أو بنت أخيها أو بنت أختها، فإذا وطئ واحدة حرمت عليه الأخرى حتى يخرج التي وطئها عن ملكيته كما في الأختين. قال المصنف: فصل. وليس للمسلم وإن كان عبدا نكاح أمة كافرة، ولا الحر نكاح أمة مسلمة إلا أن لا يجد طول حرة ولا ثمن أمة ويخاف العنت، وله نكاح أربع إذا كان الشرطان فيه قائمين. الكافر لا يجوز تزويجه، والدليل قول الله تعالى: ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمنن ولأمة مؤمنة خير من مشركة ولو أعجبتكم ولا تنكحوا المشركين حتى يؤمنوا ولعبد مؤمن خير من مشرك، أي خير من الحر المشرك. والمعنى أنه لا يجوز للمسلم أن يزوج بنته أو موليته لكافر، وذلك لأن الإسلام فرق بينهما، وقد قال تعالى في المؤمنات: لهن حل لهم فلا ترجعوهن إلى الكفار لهن حل لهم ولا هم يحلون لهن. الكافر لا تحل له المسلمة بحال، وذلك لأن فيه استصغار المسلمة تحت ذلك الكافر وإهانتها وإذلالها، والإسلام يعلو ولا يعلى، والواجب على المسلمين أن يكونوا معتزين ويظهرون العزة ويظهرون المنعة. هذا بالنسبة إلى نكاح المسلمة لكافر. وأما المسلم فيحل له أن يتزوج الكتابية ولا تحل له الوثنية. الله تعالى أباح الكتابية بقوله: والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم إذا آتيتموهن أجورهن، لكن اشترطوا أولا أن تكون محصنة يعني عفيفة، فإذا كانت غير عفيفة فليس له أن يتزوجها، بل حتى لو كانت مسلمة. قال الله تعالى: الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة، والزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك، وحرم ذلك على المؤمنين. فلا يجوز للرجل أية المسلم العفيف أن يتزوج امرأة مشهورة بأنها بغي، لأنه يصبح ديوثا، وهو الذي يقر الخنا في أهله. ولكن إذا تابت وطهرت جاز له أن يتزوجها. ثم الشرط الثاني في الكتابية أن تكون من المتمسكين بكتابهم، أما المرتدون الذين غيروا كتابهم فإنهم لا تباح نساؤهم، وهذا خاص باليهودية والنصرانية، ولا يلحق بها من يؤخذ منهم الجزية كالمجوس. ورد في الحديث: سنوا بهم سنة أهل الكتاب غير ناكحي نسائهم ولا آكلي ذبائحهم. فأمر بأن تؤخذ منهم الجزية عن المجوس، ولكن لا تنكح نساؤهم ولا تؤكل ذبائحهم. أما أهل الكتاب المتمسكون بكتابهم فيحل أن يتزوجها إذا كانت كتابية وكانت عفيفة، ولو كان عنده زوجة مسلمة لإطلاق الآية. وذهب بعض الصحابة إلى أنه لا يجوز إذا كانت متمسكة بدينها. روي عن ابن عباس أنه قرأ قول الله تعالى ولا تنكح المشركات فقال وأي شرك أكبر من أن تقول إن عيسى ربها، يعني النصارى. ولكن إذا كان محتاجا وكانت عفيفة ومحصنة جاز ذلك، وقد يكون سببا في إخراجها من الكفر. أما نكاح الأمة فقد ذكرنا قبل قليل أنه لا يجوز للرجل الحر أن يتزوج الأمة إلا بشرطين: الشرط الأول عدم الطول، والشرط الثاني خوف العانة. عدم الطول هو أن لا يقدر على مهر الحرة ولا يقدر على ثمن الأمة، وخوف العانة هو أن يخشى على نفسه الوقوع في الزنا لا يستطيع التحمل الصبر. فإذا اجتمع الشرطان حل له أن يتزوج الأمة، وإذا لم تعفه واحدة تزوج ثانية إلى أربع لإطلاق الآية: فمما ملكت أيمانكم من فتياتكم المؤمنات. والله تعالى قال وأن تصبروا خير لكم، يعني تتحملوا وتصبروا خير لكم. وما ذاك إلا أن نكاح الأمة قد يسبب رق الأولاد، لأن أولاده يصيرون أرقاء لسيد تلك الأمة، وفي ذلك ضرر عليه أن يرى أولاده مملوكين. فلذلك حرمه الله إلا بهذين الشرطين: عدم الطول وخوف الأمة خوف العنة. ولا يجوز الجمع بين الأختين من الرضاع. نكتفي بهذا، والله أعلم، وصلى الله على محمد.